الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسجل أخلاقنا في الحلم واجعلنا من يأتمعون الخير ويستمعون أكثر. وبعد فهذا هو الدرس الحادي والعشرين أو الحادي والعشرين بعد المئة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. الحديث التاسع في باب المجاهدة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فأطال القيام حتى هممت بأمر سوء أي بأمر سوء أي بأمر سوء كل ذلك يوم. قيل: وما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدعى. متفق عليه. هذا الحديث إيجاز للحديث الذي شرحناه في الدرس الماضي. الحديث الذي شرحناه في الدرس الماضي من رواية حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما شرح لنا كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل عندما صلى معه وابتدى به في احدى الليالي. ولقد راينا انه صلى الله عليه وسلم اطال في هذه الصلاه ايما اطال عند الركعه الاولى بقراءه البقره والنساء وآل عمران ثم اطال في ركوعه نحلا مما أطاله في قيامه وأطال في اعتداله وفي سجوده وفي سجوده الثاني نحيا من ذلك أيضا. وشرحنا ذلك وأوضحنا ما يؤخذ منه في درسنا الماضي. هذه حادثة ثانية نظيرها تماما لكنها وقعت هذه المرة مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فهو الذي اقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى وراءه متهجدا من قيام الليل. يقول عبد الله بن مسعود: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فأطال القيام. ما شرح كم أطال القيام وإلى أي حد انتهى طول صلاته كما شرح حذيفة بن اليمان، ولكنه أوضح لنا أنه أطال في قيامه إطالة بالغة. ومقياس هذه الإطالة البالغة قول ابن مسعود رضي الله عنه: حتى هممت بأمر سوء. فقال له أحد السامعين: ومن الذي هممت به؟ ما هو هذا الأمر السوء؟ قال: أن أجلس وأدع، أي أن أمر المفارقة فأتم صلاتي من فائدة. وعندما يقول عبد الله بن مسعود هذا الكلام ونحن نعلم من هو عبد الله بن مسعود، وقد سبق ان ذكرنا شيئا من ترجمته في درس مضى، عندما نعلم ان عبد الله بن مسعود كان معروفا بتعدده وتبسمه وكثره صلاته وطول قيامه، ومع ذلك قد بلغ به الامر انه يصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى درجة كاد ان لا يستطيع ان يسايره ويتبعه، وكاد ان يعزم ان يجلس ويدعه. نعلم من هذا المقياس الذي ذكره عبد الله بن مسعود كم اطال النبي عليه الصلاه والسلام في قيامه وسلامه، ونعلم ان هذه الاطاله لم تكن اقل من الاطاله التي ذكرها لنا حذيفه بن اليمان رضي الله عنه. حديثنا فيما يتعلق بكلام ابن مسعود عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل نفس الحديث الذي ذكرناه في درس الماضي، فلا نعلم وحسبنا ان نحفظ ما قلنا. وعند يعقوب ان هذا يدل على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مندفعا الى عبادته وطاعته العظيمه كما وكيفا بذات من الرغبه في شكر الله عز وجل على نعمه، وبذات من التعبير عن حبه لربه عز وجل، وبذات من تعظيم الله عز وجل وإزيانه. فهو حتى ولو لم يخشى عقاب الله عز وجل، وحتى لو لم يذكر في باله لا جنة ولا نار، لما اختلفت طاعته عن هذه الصفة التي ذكرها لنا كل من هذين الصحابيين الجليلين. هذا المعنى أخذنا فيه وتركناه شرحا كافيا فيما أخبر في الأسبوع الماضي. هذا المعنى يرد هنا أيضا. وكلما كان الإنسان سامعا أو يتعب نفسه إلى هذه الدرجة كلما كان أقرب إلى الله، وكلما كانت حياته بطاعاته وعباداته مجرد الخوف من النار والرغبة في الجنة كلما كان أبعد من الله سبحانه وتعالى. لقد قلت إن هذه تشكل الدرجة الأولى في سلم الرقي إلى الله عز وجل. ماذا قال رسول الله عن سهيل رضي الله عن أبيه؟ نعم العبد سهيل من لم يتق الله لم يعصه. لقد قيل رسول الله هذا نعم العبد سهيل، شهادة كبرى من الرسول صلى الله عليه وسلم لسهيل أن يموت. ما هي كبرى هذه الشهادة؟ ومن دافع الذي دفع رسول الله إلى حبه وتقديره كلمة التي قالها من بعد لو لم يتق الله لم يعصه؟ إذن هنالك دافع إلى طاعة الله وعدم الوقوع في أحكام الله أرقى من دافع الخوف من عذاب الله. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يخف الله لم يعصه. قد يكون واحدا من التكفيرين طيب اذا فرغ القلب من الخوف من عذاب الله باي دافع يندفع ساعه انزل الى طاعه الله فلم تكفيها. هذا كلام من فرغ قلبه من كل معاني الحب لله ومن كل معاني التعظيم لله ومن كل معاني الحياة من تقصيره في جنب نعم الله عز وجل. هذا كلام إنسان فرغ قلبه من هذه المشاعر كلها، فلا يجوز في قلبه إلا شعور واحد هو يد الخير العين يا يحيى أكرم. وهذا إن كان النقص في أدنى درجات السعي إلى الله سبحانه وتعالى. لم يأخذ هذه الأحاديث لكلام رسول الله نعم العبد إليه، لأن النقص الله يمنعكيه، أي سينبته إلى الابتعاد عن معاصيه والتمسك بهديه والسير على التبكر له بداخل من حبه بداخل من الرغبة في شكر الله بداخل من إجلاله من معادته. هذا الكلام إنجاز لما كنا قد ذكرناه من حبه. إذا فلننتقل إلى الحديث الثالث من الباب ذاته يحيى يعالج موضوعا جديدا في دار المجاهد. الحديث الاخر عن انس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الموتى ثلاثه: اهله وماله وعمله، ويرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع اهله وماله ويبقى عمله. حديث متفق عليه، اي رواه البخاري ومسلم. ماذا الى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الى هذه الكلمات الجامعه والموضوع الذي يعالجه؟ يقول عليه الصلاة والسلام يتبع الموت ثلاثة: أهله وماله وعمله. ثم قال فيرجع فيه ويبقى له. ثم فكر فقال من الذي يرجع؟ من هما اللذان يرجعان ومن الذي يبقى؟ يرجع أهله وماله ويبقى عمله. أنا أطرح السؤال التالي: لماذا هذا التشبيه وهذا التفصيل؟ ولماذا لا يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسا إذا مات الإنسان انقطعت صلته من كل شيء إلا من عمله؟ هل المسألة تحتاج إلى أن يصور لنا القدم بصوره المخايل والمنافسة وكأن مغالبة ومسابقة وكمان بين الأهل والمال والعمل ثم تكتب الغلبة أخيرا بالعمل؟ هل هنالك مسابقة من هذا القديم حتى يقول لنا رسول الله الأمر بنحو من ذلك؟ في الحقيقة كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام يبين لنا أن الإنسان عند موته يتصادق على المضي معه والبقاء عنده ثلاث أشياء تتكارع وتتغالب وتتنافس فيما بينها: أهله ماله عمله. لكن لحسن الحظ أين سوء الحظ يكتب النصر في هذه المقارات فقط للعمل. على الصعيد الواقع هل هنالك شيء من هذه المنافسه؟ هنالك معنى يلفت رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرنا اليه عندما يمتد الانسان على فراش الموت ويشم رائحة الموت تبتم أنفه شيئا فشيئا، ثم يأتي ملك الموت على معاده الدقيق ويستخرج الروح من الجسد. ساعة الموت هذه الناس كله إذا تصور هذا الراحل إن كانت ساعة السكرات أي حسب الموت مباشرة لا يتصورونه إلا بالنهاية من ماله غناه أي فقره عصبتهم بيئتهم جماعتهم القوم حتى عقب الموت. من الذي مات فلان؟ أما تعلم فلان أن الرجل الغني الذي كان من شأنه مع الدنيا كيف وكيف وكيف مات، وفلان هذا نعم له رتبة كبيرة وذرية عظيمة وله بيئة ومن بيت فلان وما أدراك من. فهي هذه القدرة ماذا الإنسان حتى بعد الموت عندما يكون الناس حديثي عهد بسماع وكرمه يتطورون لدنيا آلة من ماذا؟ من بيئته، قومه، أسرته، قبيلته، جماعته، لدنيا آلة الإكرامي، ماله، دماغه، تجارته، أو إن كان كثيرا لا يوجد به هالة فقط أيضا هالة لكنها هالة سلبية. أما العمل فقل من يضع هذا الملك في هالة العمل، وربما لم ينتبه إليه كثيرا من الناس إلى العمل بأي ارتفاع. رسول الله يقول لنا هذا الوقت ثم يوضع لنا عليه الصلاة والسلام وهو الأب الذي خلق وهو صاحب الكلمات الجامعة عليه الصلاة والسلام يقول لنا هذا الوقت كأنه يقول لنا ألا أنت لما كيف يقولون حتى الراقبين عن الدين ساعة رحيل يقولون عن دين ما كانوا يتمتعون به من هالة المال والغنى وما يتمتعون به من أثر الأسرة والقبيلة والجماعة والبيئة التي ينتمون إليها هذا الإنسان الواحد. ومع ذلك يقول رسول الله هنالك شيء ثالث قل من يهدى إليه هو الذي يتغلب في هذا الصراع على الرغم من هذا الملك يرتحل عن الدنيا ويستخرج استخراجا من دنيا هاتين الهالتين تماما كما تسمي الشعرة من العجين كما يقولون. يسمى هذا الانسان من هالة ماله سيخرج من هذه الدنيا ولم يستطيعه اي علاقة بماله وكأنه لم يجمع منه نشبا. يسمى من هالة اسرته واهله وتنبت الصلة بينه وبينهم تلك التي كان يتباهى بها وتلك التي كان يتعاظم بها وتلك التي كان يتوحد لها على مستوى الفكر والمذهب وكثير من التغيرات. يضل من هذا كله ولكن شيئا واحدا لا يفارقه والذي يلازمه ويبقى ملاصقا له يظل ملازم الليل ملازمة تامة إلى يوم البعث. ما هو العمل؟ إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبئنا عن غفلة كثيرا من الناس عندما يقولون الإنسان عند رحيله لا تسمع وجوده وتقلبه في الحياة عندما يقولونه يقوم المال عندما يقولونه بأسرته وبيئته ونحو ذلك. هذه جهالة ما مثلها جهالة بل غباء عظيم ذلك لأن هذا الإنسان الراحل لا علاقة له لحظة الموت بل عندما يأتي ملك الموت ليزوره ويتقل ريحا من قيامه لا علاقة له بشيء من ماله ولا بشيء من أسرته ويخرج من الدنيا عاريا عن كسوة الأهل وعن عز الغنى. وإنما يكون الشيء الوحيد الذي يكون في الدنيا الملازم له عمل وهذا العمل هو الذي يبقى ملازما نحن رأينا هذا الكلام الذي يقوله رسول الله. ندرك من خلال ذلك شيئا. أولا غباء كثير من الناس واعتزازهم بخيال لا أصل له، بفروع لا جدع له، فروع يهمني. وكيف أنهم في مقابل هذا الغباء الذي يجعلهم يتلمسون لهم إلا شيء، في مقابل ذلك يرون بأن أعينهم الحقيقة الجاثمة فلا يدركونها ولا يتعاملون معها ويتعاملون عنها. ما هي العمل؟ أنت في هذه الدنيا كافر تمام. هذا كلام الله. يا أيها الإنسان إنك كافر إلى ربك تكفر. هذا صحيح، لكن ما هو الكفر الذي يأتيك في نارك؟ قد يكون قائل التجارة، الزراعة، الاشتغال بأمور الدنيا، بناء المجد، بناء نتج الشهرة، أن يكون قائل هذا الكلام. نحن نضع هذا الكلام في ميزان العلم، في ميزان الرؤية العقلية، كما يدعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مهما فتحت في سبيل رزقك ليس لك من هذا الذي تفتح لأجله هذا القرار منه يدل عليه السلام عليه التجربة والمشاهدة. ليس لك من ذلك إلا ما لبست فأبليت وأكلت فأثنيت. فهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإنسان مالي مالي مالي. وما الذي يخرج الإنسان مما يسميه ماله؟ ما تأكله فتسميه، وما تلبسه فتبريه. ما عدا ذلك تدعه وتنصب يديك منه وترحل. إذا كان الأمر كذلك ما نسأل هذا الذي سيرحل إن كانت شمعة إن تبت بذلكها عشرة أيام أكثر أقل ثم جاءت ريحا ماتتا فأعدمتها والله سيان. طيب يسر الإنسان نفسه بالمال عشرة أيام لأنه بعد ذلك كان فلينبسط. عمرنا هذا يأتي بيمين اليوم أنت في موجودين وغدا انت معدود سوف تماتون. لكن اذا علمنا ان الموت اسم اصطلاحي ورحلة الانسان من عالم الى عالم، من عالم المنظور المادي الى عالم البرزخ الالف المدى، وهذا العالم يسيرك بدوره الى عالم ثالث. وإذا كانت الأدلة العلمية تؤكد هذه الحقيقة وقدر الله الصادق المسدود يؤكد هذه الحقيقة، إذا فالحقيقة هذا التاجر عندما يرحل عن الدم ويترك ماله أن يتركه ماله لابد أن يؤرخ من فكر عن نصيبه، لابد أن يتساءل ما حاله الآن؟ هي موجود وفي الأحياء حياة بربخية. ما حاله الآن؟ المال تركه، الأسرة تركته، الزوجة تركته، لم تعد علاقة بينه وبين الشيء من مقاييس هذه الدنيا. يا منزل لابد أن نسأل عن مسير، مسيره هو قراءة قوله تعالى إنك خاضع إلى ربك فتحا فملاقي. فأما من أوتي كتابه بيمينه وسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. إلى آخر كلام الله عز وجل. إذا هنالك مسير أخران. طيب ما ذلك بغباء منقطع النظير تدبر أمر مستقبله في حدود آخر بالمنه وتعرض عن أمر مستقبله في حدود تنظر منه. وأنت تعلم أن العشرة بالمئة ستفتح وأنك عندما تدخل في عالم 90% ستنقلب مشاعرك إلى حسرة وإلى مجرى من أهل ألما ومدما وتشعر بهذا المعنى. ولسوف يكون مالك وحياتك الدنيا حسرة عليك لأنك لم تدخر لذلك المستقبل شيئا. أليس هذا عمل الإنسان يضع حقائق العلم وراء ظهره؟ أليس هذا شأن إنسان يضع هم المستقبل أو هم المستقبل تحت قدمه ويقع لا سيما إذا نظرنا إلى المعنى الثاني الذي يقوله رسول الله. هذا المعنى الذي سيقول من كلام المصطفى تصوير لغباء كثير من الناس، يعني الأب يقول لنفسه أي لابنه لازم يدبر أمر مستقبله، الإنسان لازم يرى مستقبله، الإنسان يعيش مستقبله، كلام صحيح إلى هذه النقطة. ثم تتلمس تفسيره لهذا الكلام فتجد انه لا يعني من المستقبل الا دائره صغيره جدا يتحرك بها هي دائره عمره في هذه الدنيا قد يكون من رياض السماء قد يكون خمسين قد يكون مئه ما لكنه هو الذي يتفلسف عن المستقبل وضروره الاهتمام بالمستقبل يناقض نفسه فلا يبالي من مستقبله ومستقبل اولاده بشيء اطلاقا بالنسبه لما يرى حدود المنزل. لا يرى ذلك في تربيه بناته ولا في تربيه اولاده ولا في من يلوذ به الا في امر نفسه بشكل من الاشكال. المعنى الثاني الذي يلفت نظرنا رسول الله اليه اياك يقول لك الانسان عندما يرحل عن هذه الدنيا يرحل لا يمن اي يعني لا ينعد الموت رحيل حقيقه بدهيه هذه نعم وان لم نعشها بعد. اذا رحل الانسان الا يحتاج في رحيله هذا الى مقومات عيش يتلاءم مع حياته الدنيا. الانسان عندما يسافر الى امريكا يمرني بدراسه لعمل التجاره يسال الذين سافروا من قبلك ماذا ينبغي ان تاخذ معي وما هي يعني الاموال التي ينبغي ان تكون بحوزتي ما هي المؤهلات التي ينبغي ان اصطحبها معي يسال عن هذا بذلك لانه ينتقل الى ما يبدو عالما جديدا اليس كذلك؟ ينتقل الى شبه ضمن كره الارضيه على كل منتقل ومع ذلك يهتم لا يذهب الى ذلك المكان الا على بينه. انت ترحل من عالم الى عالم تبع هذه الدنيا كل له تنتقل من عالم الماده الى عالم البرزخ وما ادراك ما عالم البرزخ وانت موجود وتتمتع بحياه اقوى نعم من هذه الحياه وسلطانها انفع المدى من سلطان الحياه في هذه الدنيا. الان الروح تنسجم الان الروح مسجونه لحساب الجسد بعد الموت الجسد يكون تابعا للروح الروح منبلغه طيب ومالك قد يكون هنالك شقاء وقد يكون سعادة. أنا ينبغي أن تسأل ما العدة التي ينبغي أن أصطحبها معي لذلك العالم؟ أنا ينبغي أن تسأل نفسك أعرف شيئين إما أنك بعد الموت ثاني مخك أن تمد في معنى لكن ما في برهان على هذا الذكاء أن الإنسان رجل العالم العالم الذي يتباهى تتباهى به اوروبا الى الان سأل هو صديق فحسين الله عن الميت؟ قال لا. هل الموت عدم؟ قال لا. إذا مات الإنسان قال تتباهى لا لا أيام بطول الناس لم يعيش مرتين واحد أنا أمر واحد شو الحلف هذا؟ من قال لك هذا الكلام؟ لكنت شملت رائحة ثقافة نعم لكنت يعني فوق مستوى هذا الكلام الثاني لو كنت تشم رائحة ثقافة إذن الموت انتقال إلى حياة الإنسان لباب سبحانه وتعالى أوضح هذا يكرر يأكد يكرر الكلام كما يقول ابن ذلك تصريحا وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت من المتحيد ومدك بخير ذلك من اللعين وجاءت كل نفس معها سائفا وسعيد لقد كنت في غفلة من هذا فتشجع عنك غطاءك فبصرت اليوم حديث ها انت ترى اذا الانسان بعد الموت ينتقل الى عالم اخر الا ينبغي ان تعد لذلك المستقبل الرسول يقول زادك لذلك المستقبل شيئا واحدا والتجارة التي شمتك ولا القصرة التي نفرتك ولا النجم الذي بنيته وقتلته انما زادك لتلك الرحلة العمل اي عمل يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم العمل الذي تتقرب به الى الله الحق الذي تؤديه لله عز وجل خلقك الله في هذه الدنيا وحملك المهم من اجل هذه المهمة اردت الى الدنيا نعم حملك هذه المهمة في قائمة من الواجبات وقائمة من المنهيات وشرحها لك في قرآنه شرحا بيّنا وزاد ذلك رسول الله تفسيرا وبيانا الرسول عليه الصلاة والسلام زاد ذلك بيانا وأوضح لك كل من كتابه وكل من سنة رسول الله برنامج الرحيم وأضاف ثالثة هذه الرحيم الحركة كيف تسير والمحطات التي أمامك والزاد الذي تحتاج إليه إذا مت رفاعك الملكان وسيأتيانك يسألانك وهذا دليلا من أدلة وجود الإنسان بعد الموت نعم يسألانك عن هذا الرجل بعث فيك في دار الدنيا من هو؟ وماذا كان موقفك منه؟ وماذا عرفت من حقيقة الحياة؟ نعم عند هذه النقطة يتغير مصيرك ومستقبلك في ذلك العالم الإنسان الذي أغرق نفسه في يوم هذه الجنة شهوات آية تجارة إلى آخر ذلك ملاك دائما نغوص في حلقة ويخرج من حلقة إنسان الذي أمضى حياته بهذا الشكل ولا يقيم لهذا المستقبل يكمن ولا يرعى لهذه الساعة إلا ولا دين مفاجأ كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول ها واحد هذا كلام رسول الله كلمة ها تصويرا ويقوم مفاجأ لا أدري فيقال له لا درنت ولا تلبس ويبدأ عذابه إن روحا أو جسدا لا نريد أن نفتح ملف النقاط في هذه القضية المسألة الثانية لا إلى يوم القيامة وأما الإنسان الذي أدى حق الله في حياته أولا عاد إلى كتاب الله وعرف أنه ليس مكذوبا على الله ولا مكذوبا على رسول الله بجلائل العلم إذا لابد أن يتحمل مسؤولية هذا الكتاب عندئذ أخذت يقف عليه تأملا ماذا يطلب مني الله في هذا الكتاب الذي يقاتل فيه وعاتب ما الذي ينهاني عن كتابه وعاتب وأخذ يسير في طريق العمل ينشد لنفسه قصة المستقبل هذا المستقبل نعم يبدو ما أمر الله يبتعد عما نهى الله يخلص عمله لله سبحانه وتعالى يتعامل مع الناس تحت مظلة أمر الله سبحانه وتعالى فإن انزلت فكل مما ينزلت إن أخطأ فكل مما يخطئ عاد وتاب وأناب إلى الله سبحانه وتعالى وهكذا يخطئ آمن نعم وربما ينزل قلب طاعته آن آخر لكنه إن مزق رفع فإن رفع حمد الله على توفيق الله سبحانه وتعالى له حتى يترك بابه الموت فإذا جاءه الموت رحل ومعه جابه معه شفاته التي تقوى للسد نعم هذا ما يعنيه رسول الله إذا قال له الملكان ما العمل الذي قمت به في دار الدنيا وما كان موقفك من كتاب انزل على محمد عليه الصلاه والسلام ومن هذا الرجل الذي بعث فيك وعمله الذي ينفقه نعم الاسلام دين والله ربي ومحمدا رسولي وانا عشت ومت على هذا الدين نعم وعشت انشد حقيقه العبوديه لله سبحانه وتعالى عنيد وقال له علم ان كنت لصالحا نعم ومن قرر العلم ثم يقال له هذا مجلسك او موضعك او موضعك من النار قد ابدلك الله به موضعا من الجنه انظر اليه ويريه الله مستقره الرجيم ويجعل الله له من هذا المنظر نشوه تتصل بقلبه وحياته تسعده الى يوم هذا إذا عندما يموت أحدنا لا ماله مدافعا لا زوجته مدافعا لا شعبه مدافعا لا أسرته مدافعا يرحل وحيدا فردا فردا إلا الذي يدافع عنه أنزل تذكر شفاك من نوع فريق وصل له ما هو عمله الذي كان قد اخلصه لوجه الله سبحانه وتعالى لذلك انما العربي العاقل المتبصر القادر الذي يجد امر المستقبل ولا حسدا ممن يذهب ضحيه غبائه فهو يظن انه يدبر امر مستقبل لانه يكفي نفسه في مستقبل عبارة عن شبر ضمن سجن من هذه الدنيا التي نعيشها الآن. الكنس من دام نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. قالت له نفسه يا هوى ما لي وللآخر أنا بدي زيادة اليوم لا بزيادة الغد. أي هذا من بيت النفس. نعم. أنا أرى مغريات مطيعين بها أنا أشعر بحاجات وسعرات جمعها ويكثرها من حيلي أنا أشعر بحاجة إلى أن أكون أغنى الناس بحاجة إلى أن أكون أفضل من فلان من الناس فيما يصل إليه من يزيد ومن يزيد من زر من إلى آخره ما لي وللمستقبل يلحق الوراء في حاجات نفسه فيفاجئ المعتل بأنه ذهب ضحية هذه الإيحاء هذا عاجز أم لا؟ هكذا يسميه رسول الله العاجز مقابل الكيس يعني الأتلة من أتلع نفسه هواها يبس هيك يتمنى على الله أمانه إذا قيل له غدا سيأتيك الموت فما أعجبت لما بعد الموت يقول لك أي كريم أي رحيم فيغير الله سبحانه وتعالى يكتب الجميع يكتب عباراتهم حتى ما يعني غير المبدع هكذا تكتب الامانه. هذا على قوله عليه الصلاة والسلام والعاجز من أتبع ما أتبع نفسه وراه يتمنى على الله الأمان. لكن الله قال ليس الأمان ولا أمان لأهل الكتاب من يعمل سوءا يسجد. هذا كلام الله بلهم على أنه ليس كلام الله لأكثر السرور والهدوء في قلبك ما شكلت حتى بأهل الكتاب. ولكن بلهم على أن هذا كلام بشر وليس كلام الله ليس بأمان ولا أمان لأهل الكتاب من يعمل سوءا يسجد. هذا قرار الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى الذي يقوله لنا المصطفى عليه السلام يدلنا على حقيقة علمية ذكرها الفقهاء كثيرا ولا بد من ان نعيها. الرسول اوضح لنا ان دفع الانسان عند موته بعد هذا التنافس والتسابق الذي يجري بين اهله وماله وعمله انما تكون الغلبة من عمله ولا يتبعه شيئا من الاهل ومما الا عمله. اذا هذا دليل على ان الانسان انما يجزى بعمله ولا يجزى بتجاراته باعماله الدنيويه باعماله الاخرى. كل عمل مجرم قصد به مجرم هو الذي يتبعه ومن ثم فهو الذي يكون جادا له. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما قريبا من هذا ان يصد تجاره من هذا القلب. اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقه من جاريه علم ينتفع منه ولد صالح يدعو. إذن أيضا أوضح لنا رسول الله هذه الحديث بعض الناس أيها الإخوة يتمنى هذا الحديث كما خطيئا يظنون أن الإنسان إذا ما إنما يفيده عمله بالتسمية ثلاثة أشياء فهي تفيده وإن لم تكن كافية في عمله العمل العلم الناس الصدقه اليوم ان يلد الصالح الدائم وهذا خطا جدا. يعني يخطئ من يظن ان ولدك الصالح الذي يدعو لك ليس من عمله. يخطئ من يظن ان العلم النافع الذي تتركه وراءك ليس من عمله. يخطئ من يظن ان الصدقه الجاريه الباقيه بعد موتك ليست من عملك. هو من عمل وانما يشرح لك رسول الله هذا حتى لا تنسى ان هذه الاشياء داخله في مثلك. لانك عندما تتصدق بمثل تقفه من فقراء البستان باقي عيال البستان لا يجوز تجعل ثمراته دائما لاجيال المحتاجين. اذا هذا عمل لك ثمراته داخله. هذه الثمرات ثمرات عملك ام عمل غيرك؟ عمل. كذلك اذا رزقك الله ولدا احسنت تربيته ورعايته ونشأ على الثقه واخذ يدعو لك. نعم هذا عباره عن مصرف مستمر العطاء بعد موته. لكن رأس مال هذا المصرف ممن؟ من أنت؟ فالإنسان إذا ما على وجه الأرض ابن الله أو ابنة له سمع الله لأبيها لأن رباها أي رباه وهكذا فإن الله يكتب دعاء الولد. وما استجابة الله لدعاء الولد إلا أثر من آثار عمل النافع الذي يتركه لوجه الله لا لشعراء ولا إمام. فذلك عمل مستمر لك. إلا أن العمل في بعض الأحيان يبدأ بسرعة وهنالك عمل يستمع. انظر الى كلام الله في هذا المعنى ما ادركه. إنا نحن نحيي الموتى ونحيي بما قدموا لآخر. وكل شيء احصيناه في الإمام المبين. ونحسب ما قدموا في حياتهم ونحسب أيضا آثار. ما هي آثار الإنسان بعد موته؟ أولاده. إن كان ضيارة كان خيرا له. إن كان صدقة من ماله إياها كان من عمله سيئا. نعم. وذلك علمه الذي سرقه. لو أن إنسانا ألف ممثل على عقول الناس والنفس لهم ووضع الشكوك في وجود الله في أذانه كما إلى يوم القيامة عذابه لا يفارقه لأن هذا العمل عمل ممتد. نعم وهكذا فهذا من أعمال هؤلاء الواحدين. وفهمنا هذا المعنى ضمن إطار الإنسان إذا ما والأهل يفيده ولا الدنيا التي زمانها تفيده بعد الموت إنما يفيده عمله يعمله هذا قسم منه مات بالموت الأعمال العربية التي كان يقوم بها مات فما كذلك هنالك قسم آخر أعمال باقية وهي تلك الأعمال التي حصلها رسول الله في هذه الأمراض الثلاث. هنا قد يقول القائل ألا يستفيد الإنسان من شيء آخر غير عمله؟ تأخذ السؤال أيها الأخوة من جواب وهذا شيء مطلوب في الجواب أما أن يستفيد من تجاراته الدنيوية وأعماله التي كان يبتغي بها الدنيا إقامة رفعته جاهه شهرته إلى آخر ما قلنا فلا يفيده ذلك شرعا نقول هذا إن لم يكن إن في ذلك ما قد يضره لأنه لما بيت من المال من حله وحرامه المال الحرام يكون عملا سيئا له فيستحب. نعم اذا اساء تربيه اولاده عمله هذا يستحبه كما قال المصطفى عليه الصلاه والسلام. نعم اذا هذا لا يكون لكن هنالك شرائع من الاشياء التي يقوم بها عباد الله على وجه الارض قد تكون باخلال عبادات الله وانا اضرب المثل باكثرها الى الوحي اذا مات الانسان وكفي ثم امر الى حيث يجتمع اكبر عدد من المسلمين فوقع ويسلم عليه فيسلم عليه ماذا تعمل ايها الاخوه يجتمع اخوانه الذين بقوا من بعده في دار الدنيا يتبقهم غير يجتمعون صفوفا بين يدي الله يقولون لله يا رب هذا اخي لما نشهد انه رحل عن هذه الدنيا وهو مؤمن به وكان لا يعلم بعدا ان يطلع صراطك فجئنا شفعاء له اللهم ارحمه اللهم ان كان مسيئا فاغفر له وتغلب سيئاته برحمتك وان كان مؤسن فزد له في احسانه. نعم اللهم انه انسى واصبح محتاجا الى رحمتك وانت غني عن عذابك. هذه الصلاه من الذي صلاها؟ اليس كذلك؟ ما الحكمه منها؟ حتى يرحم هذا الموت بشفاعة من؟ بشفاعة الإكرام. إذا هذا شيء جديد غير العمل أفاد هذا الموت والمأمون أن يتقبل الله عز وجل بما نعلم ولا نتألى على الله لكن إذا تقبل الله يستفيد هذا الموت إن جزئيا أو كله. كذلك الولد الصالح لا ندري به مثلا لان ما قلنا الولد الصالح من عمل الاب بالمقابل. نعم لان انسانا تذكر ساعه صديق الله رحل إلى الله ووقف يديه يدعو الله أن يكون هذا الذي رحل من المرحومين من المرحومين من المقدمين عند الله المأمورين أن يقبل الله عز وجل أليس كذلك؟ لأن إنسانا فلا كتاب الله اتجاهدة كتاب الله أما كتبت حكمة في كتاب الله عز وجل ولما أما هذا وقف يده كتبت ذلك وقفت أن نزل ثواب هذا القدر من كتاب هذا الحكم كتاب الله سبحانه وتعالى أن نهب ذلك صديقي لفلان من الناس المؤمنين لأخيه في الله ووقف يدعو يا رب انك قلت وقال ربكم ادعوني اخوه بك انا ادعوك سالك ان كنت قد تقديت من قراءة لكتاب الشهادة اي تجعل مثلك يا رجال في صحيح الدين ألم يكن الله وقال ربكم ادعوني استجب لكم إذا المأمور لا نتألى على الله لكن المأمور أن يكون الرب الذي قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم هكذا استجبت لك يا عبدي وأنا ذا قد أردت إلى من هذا الإنسان الراحل أجرت إلى أبي هذا هذا الكلام ومن قال يا إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث فهذا استدلال خاطئ عجيب ما ينبغي للإنسان أن يقود مثل هذه المقالة في جهل يتخيل لهذا الإنسان أن الرسول يقول لا يفيد الإنسان شيئا إلا عمله هكذا يتخيل لو كان هذا الكلام صحيحا لما كان هنالك مال وثلاث ميت أليس كذلك؟ ولو كان هذا الكلام صحيحا لما كان هنالك إمام لدعاء الإنسان لأخيه الميت. هذا الكلام ليس صحيحا. الباري عز وجل جعل عباده شفعاء لدعاءه. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن يموت الإنسان يوم القيامة فيشفعه الله عز وجل في عباده وفي جيرانه إن كان من الصالحين. إن كان من الذين سبقت لهم من الله الحسنى فإذا كثير من الناس يدخلون في سيارات من رحمة الله ما الذي نفذ هذه السيارات؟ شفاعة الناس بعضهم لبعض فعلت عمل زوج عمل آخر لكن ضمن منهج رسمه الله نعم قراءة من القرآن عن روح الله ألا أنا اتبعت في القرآن ومن الفقهاء من قال لا تصدق لاننا لم نجد حديثا صريحا موضحا ان قراءه القران عن روح الميت تصدق ايه الزواج هذا ومن الفقهاء من كثره من قال المامور انها تصدق بشرط أن يدعو الله عقبا من انتهاء من القراءة ويقول اللهم ألقي مثل ثواب مثلا من كتابك إلى روحي بما أن الله قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم المأمورون أن يستجيب الله ويقول الإمام القرافي في هذا المنبر كلاما رائعا في كتابه الكريم إمام القرافي مالك يذكر هذا الخلاف ثم يقول يتراجع أن الاحتياط أن يقرأ الكتاب لا يدري فإن قبل الله وأوصل الثواب إلى روح ذلك الإنسان من فهذا ما كسب إليه وإلا وقد أخرج القارئ لنفسه أقل المراتب ثواب ناقص وأخرج ثواب الدعاء لأخيه لظاهر البيت هذا هذا الكلام كلام جميل وأنا أنا أضرب لذلك مثلا وأقول لو أن لك قريبا في أمريكا مثلا يدرك وأردت أن ترسل له دون مسبب أحدنا يأتي أن الناس قالت لا إله ممنوع هذا الطعام لا يمكن أن يأكل الناس آخرون أننا لا يأكل من أرسلنا يأكل إذا أما في الثلاث منهم من قال يأكل هذا الطعام ومنهم من قال لا يأكل المحب لهذا الإنسان إنسان غالب أي قريب ماذا يسمع ماذا يلي عليه المنطق أيقول والله بما أن في خلاف إذا فلأوفر المال في جيبي ولا أرسل الله شيئا هكذا يقول أن يقول ما دام هنالك عشرة بالمئة يقولون إن الطعام قد يكون إذا قال أن دخل بهذا المال لا أرسلوه أيضا أن أليس هذا هو منطق الإنسان عاقل يحب هذا نفسه يبني لنظر في هذه الليلة اختلفت لا لكن الذين قالوا لا يكر هل ترى الألم وثبت هذا في التاريخ وإلا المجتهد يقول من السجود ما يمكن تدرك أن يصاحبي هو المسلم أنا أسير على اجتهادي لكن قد يكون اجتهادي خاطئ فمن أكثر من قرأ ودعا الله أن يحكم يوصل الباري عز وجل فوضع هذه القراءة إلى رأي هذا الإنسان لأنه ممن يرى أن القواعد تكتب الله يقول الكتاب لكن حرام يعني إذا ما يقول الكتاب قراءة القراءة في النبوة الميت حرام لا يقول الحرام حرام أنا قائل بالكتاب فإذا كان الأمر كذلك فلا معنى إطلاقا ولكن هذا لا يشترط أن يكون إنسان في مكان معين لا اقرأ في منزلك في طريقك في المقبرة في أي مكان يكون ولا غير ولا حرج نعم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور المقبرة كل منزل فإذا دخل المقبرة صلى كما تعرف اليد دعا الله سبحانه وتعالى لأهل المسيحية وهذا الموضوع هو الذي يعني اجتمعت عليه كلمة جمهور علماء المسلمين لقد عند هذا الحد يظن أن يفتح قد رجم وإذا كان في ذلك تكون في انتشاف هذا الحديث فما تعرف أيها الأخوة يجب أن أقول لكم شيئا قبل أن تحدث هناك بعض الأخوة يسألون لماذا لم نستعمل هذه المرايا نعم الحقيقة السؤال فعرفت ما هذه المرايا كلها معقولة وكلها يعني في حال التقاعد وانت عيسالي حتى ما قال لي أحد أفراد لجنة هذا المسجد يقول ابني من لجنة هذا المسجد أن أقول لكم لأنجبكم إلى التبرع كل واحد بشيء من المال في سبيل التجديد نعم مرايا هذا المسجد لكني أقول لكم أنا أرضى بأغنياء هذه البلد لا بل من أغنياء الذين يقفون بهذا المسجد يا بل من أغنياء الذين هدوا هذا المسجد أرضى بهم وهم موجودون أن أنزلكم إلى أن تتبرع 10 ليرات وخمسة ليرة وخمسين ليرة في حين أن جميعا واحدا يستطيع بدون أن يستعر أن يجهز هذا المسجد بما يحتاج إليه من مرايا يعني أنا أخجل بدلا منه من أن أنزلكم إياه وأنا أدعوهم وأرجو أن تبلغوهم هذه الدعوة وهم مذكورون مؤذرون إن شاء الله تعالى إلى أن يرهل حتى هذا المسجد في شيء بسيط جدا جدا ما لكم نقيب الميت إذا ما يفارقه الميت ويدعيه اجعل من هذا المال عملا يتصل بك ولا يفارقه فإن رأينا أن يصلح هو الذي تغلب وأن أحدا لم يصلح نعم ولم يدخل يقال على مثل هذا المسجد ويتبعه الكرم والأمل بما عند الله فيحقق هذه الحاجة في هذا المسجد إن وجدنا أن الصحة هي الذي تغير نقول إنا لله وإنا إليه راجعون ونطلب من الله أن تمد إلى ما دون ونبعث الأنبياء كيف يقبل الحمد لله رب العالمين